بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته وأحبابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الفرقة الأولى من شعبة أصول الدين كلية الدراسات الإسلامية والبنات الأزهرية بأسوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهينا في المحاضرة الفائتة من الحديث عن الشريعة وركائز الدعوة إليها، وفي هذه المحاضرة ننتقل إلى المبحث الثالث، وهو الأخلاق وركائز الدعوة إليها. دعوني أنبه قبل أن أبدأ المحاضرة بأن المجلس الأعلى للجامعات قرر إلغاء امتحانات التحريري والاستعاضة عن هذا الامتحان ببحث، وقد وافقت جامعة الأزهر هذه القرارات، وإن كانت لم تصل إلى الآلية لتلك الأبحاث كيف يصل إلى أستاذ المادة وكيفية العمل فيها. ولكن دعوني أيضا أقرر على هذه المعطيات بأن الكتاب الجامعي كله مقرر، ويستطيع الطالب أو الطالبة أن يستعين بهذا الكتاب في عمل البحث، ولا سيما أن هناك قائمة بالمراجع في نهاية الكتاب. على كل حال، الكتاب كله مقرر، سواء استطعنا أن نشرحه كله أم لم نستطع، الكتاب بين يديكم، تطلع عليه وتبحثون فيه وتكتبون من خلاله الأبحاث. دعونا ننتقل إلى موضوع المحاضرة، الأخلاق وركائز الدعوة إليها. بداية، الأخلاق هي ما خلق عليه الإنسان من طبائع وسجايا، وهذه الطبائع وتلك السجايا منها ما هو غريزي أصيل في خلقة الإنسان جبلي، ومنها ما هو كسبي يستطيع أن يتعلمه الإنسان أو أن يتعود عليه. ولذلك قيل إنما الحلم بالتحلم، وإنما الصبر بالتصبر. يعني هذه الأخلاق منها ما هو فطري ومنها ما هو كسبي. الخلق في اللغة بضم اللام وسكونها هو الدين والطبع والسجية. أما في الاصطلاح، الخلق عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية. الصادق الذي اتصف بخلق الصدق يستطيع أن يسرد أو يحكي ما رأى بسهولة ويسر دونما تكلف، لأنه يقول الصدق. أما الكذوب يتكلف في سرد الأحداث لأنه يكذب، ومن ثم قيل إن كنت كذوبا فكن ذكورا. وكون إن الخلق فطري أو وهبي أو كسبي، وكونه هذه الأخلاق حميدة أو ذميمة، هو ما يؤكد أهمية عمل الدعاء في إرشاد المدعوين إلى تهذيب أخلاقهم وإصلاحها بما يوافق تعاليم الدين. وهذا العمل من الدعاء منضبط بالركائز القرآنية والنبوية التي سوف يدعو من خلالها. ننتقل إلى ركائز الدعوة الأخلاق. الركيزة الأولى ربط الإيمان بالخلق في الخطاب الدعوي. من المعروف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فهو يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. لذلك فإن الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو أصل كل عمل يعمله الإنسان أو يعمله المسلم، أو ينبغي أن يكون المحرك الأساسي لكل خلق حميد والدافع له لنبذ كل خلق ذميم. ولكي يستطيع الداعي من تهذيب خلق المدعو فإنه دائما وأبدا يحتاج إلى ربط الخلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، وبالتالي يستطيع أن يربي أو أن يقوي الوازع الديني لدى المدعو أو المراقبة الذاتية للمدعو. ويراد بالمراقبة الذاتية وبالوازع الديني ما هو موجود في فطرة الإنسان من ضمير حي ومن واعظ لوام يلوم صاحبه كلما أراد الشر أو أراد أن ينتكس من الخير إلى الشر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا المثال فيما قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جانبي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستر مرخاه وعلى باب الصراط داع يقول أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من هذه الأبواب قال ويحك لا تفتح فإنك إن تفتحه تلج فإنك إن تفتحه تلج. والصراط النبي يفسر والصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله عز وجل، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا الواعظ وذاك الضمير الحي فيما فسره للصحابي الجليل وابصة عندما سأله عن جاء يسأله عن البر والإثم، قال يا وابصة استفت قلبك واستفت نفسك 3 مرات، البر ما اطمأنت إليه النفس والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك، أو وتردد في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذا في حديث آخر عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. فأهمية هذه الركيزة هي إيقاد جذوة الإيمان في قلب المؤمن لإيقاظ هذا الوازع الديني الذي يرد صاحبه عن الشر ويدعوه إلى الخير. ولذلك يجب الاهتمام بهذه الركيزة. لماذا؟ لأن هذا الوازع ربما قد يغفل أو ربما قد ينام بسبب كثرة الذنوب وما ران على هذا القلب، فلا يعرف هذا القلب معروفا ولا ينكر منكرا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب منها صقل قلبه وإن زاد زادت، فذاك قول الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كيفية إيقاظ هذا الواد الوازع وهذا الضمير؟ يمكن للداعية أن يوقظ هذا الوازع وتلك المراقبة الذاتية بتعريف المدعوين قيمة مراقبة الله سبحانه وتعالى وخشيته في السر والعلن، في الخلوة والجلوة، في الغيب وفي الشهادة، فيخوفهم من الله سبحانه وتعالى في السر وفي العلن، باستحضار مثلا آيات قرآنية مثل قوله تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، أو في مثل قوله تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم، أو في مثل قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أو كما في قوله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أو في مثل قوله تعالى: يعلم السر وأخفى لم تعلم بأن الله يرى. ومن الأحاديث التي ركزت على مراقبة العبد لرب واستحضار شهوده ورؤيته للعبد بأن الله سبحانه وتعالى يسمع أقوالنا ويرى أفعالنا في الحديث الطويل، حديث جبريل الطويل الذي جاء فيه عندما سأل صلى الله عليه وسلم قال: ما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن المواقف التي تبين قوة الوازع الديني في رد منكرات الأخلاق هذه القصة المعروفة ببنت بائعة اللبن التي زجرت أمها ألا تشوب الماء باللبن لأن عمر أمر بذلك، فقالت الأم: وأين عمر؟ عمر نائم لا يرانا. فقالت الجارية أو قالت البنت لأمها: فإذا كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا. ولذلك في نهاية القصة بأن عمر عرض هذه الفتاة الصغيرة على أبنائه فتزوجها عاصم فولدت بنتا، وولدت هذه البنت عمر ابن عبد العزيز رحمه الله عز وجل. الخلاصة بأن الدعاء لا بد أن يربط بين الإيمان وبين الأخلاق، ولا بد أن يوقظ الضمير، ولا بد أن يوقظ الوازع الديني في قلب المدعوين، لأن هذا الوازع الديني هو المحرك لصالح الأخلاق. أسأل الله رب العرش العظيم أن يوفقنا إلى ما فيه رضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.